شمع في دير أبو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا شمع في دير أبو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت، اسمك بركة وكله سلام، وأجمل معنى في الكلمات، اسمك بركة وكله سلام، وأجمل معنى في الكلمات، يا عيون سهرانة مش بتنام، رجعتي زمن المعجزات، يا عيون سهرانة مش بتنام، رجعتي زمن المعجزات، يا شمع في دير أبو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا شمع في دير أبو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت. من أولادك في الإسعاف نام في مكانك، آدي واحد من أولادك في الإسعاف نام في مكانك، خف بسرعة وجه لمزارك، يا عظيمة في حبك وإيمانك، خفي بسرعة وجه لمزارك، يا عظيمة في حبك وإيمانك، يا شمع في دير أبو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا شمع في دير أبو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت. تجيلك يا مألوف، تقول وتحكي أحلى كلام، بكرة تجيلك يا مألوف، تقول وتحكي أحلى كلام، ولسه ياما عيوننا تشوف، ده يا رب مر تلات أيام، ولسه ياما عيوننا تشوف، ده يا ربي مر تلات ايام، يا شمع في دير ابو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا شمع في دير ابو سيفين، قنديلك لسه مليان زيت، يا نور ما شافت زيه العين، يا بركة عظيمة في كل بيت، يا نور ما شافت زي لك عاصمة في كل بيت.